بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون والمشاهدات، سوف نتحدث في هذه الحلقة عن الإيمان بربوبية الله عز وجل، فإن من أشهر أسماء الله الحسنى اسم الرب، وكل داع يدعو الله تعالى يقول يا رب يا رب. فما معنى الرب؟ الرب هو السيد المالك المربي لخلقه بنعمه. والربوبية تدور حول ثلاثة معان: الخلق والملك والتدبير. فحين يعتقد المرء بربوبية الله فذاك يعني أنه يعتقد اعتقادا جازما بأن الله تعالى هو الخالق فلا خالق سواه، وأنه المالك فلا مالك سواه، وأنه المدبر فلا مدبر سواه. على هذه الأمور الثلاثة تدور معاني الربوبية. فأما أولها فهو الخلق. أثبت الله سبحانه وتعالى في غير ما آية أنه هو الخالق، فقال سبحانه الله خالق كل شيء، وقال سبحانه وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فالله الخالق وما سواه مخلوق. وربما استشكل بعض الناس أن يكون الله سبحانه وتعالى أضاف صفة الخلق إلى بعض عباده، كما قال سبحانه فتبارك الله أحسن الخالقين. وجواب ذلك أن يقال إن الخلق المذكور في الآية لا يقصد به الإنشاء من العدم، وإنما يراد به التشكيل والتصوير، كما لو عمد إنسان إلى جذع شجرة فقلمه وقطعه ثم صنع منه منضدة أو مقعدا أو نحو ذلك، فهذا نوع من التخليق، لكنه ليس بمعنى الإنشاء من العدم، فذاك ممن فرد الله تعالى به سبحانه. فالله تعالى هو الخالق وحده. أما الوصف الثاني فهو وصف الملك أو الملك، فالله تعالى هو المالك لا مالك سواه. فكل ما في هذا الكون فالله تعالى مالكه، كما قال سبحانه وتعالى له ملك السماوات والأرض. ونفى الله سبحانه وتعالى عن غيره صفة الملك، فقال سبحانه وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. فهم لا يملكون استقلالا ولا يملكون مشاركة، بل الله سبحانه وبحمده هو المتفرد بالملك، كما أنه سبحانه وتعالى نعى على المشركين اتخاذهم آلهة لا تخلق ولا تملك، فقال سبحانه وتعالى واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. فالله سبحانه وتعالى هو المالك لا مالك سواه. وربما استشكل بعض الناس أن يقع نوع ملك لأحد من الناس، كما نجد أن الله تعالى أضاف الملك في بعض الحالات إلى بعض خلقه، فقال سبحانه وبحمده للذكر مثل حظ الأنثيين، وقال سبحانه أو ما ملكت أيمانكم، فهذه اللام هي لام التمليك، كما في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فهذه لام التمليك. والجواب عن ذلك أن يقال إن هذا ملك نسبي وليس ملكا مطلقا، فالملك المطلق لا يكون إلا لله عز وجل، وأما هذا الملك الذي يحصل للآدمي فإنه يكون له لفترة معينة مسبوق بملك غيره يعقبه ملك غيره. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون، فالمالك الحق هو الله وحده. كما أن الآدمي لا يستطيع أن يتصرف بملكه تصرفا مطلقا، فملكه قاصر، فمهما ملك فإن ملكه محدود كما أن ملكه قاصر. فلو أن إنسانا عمد إلى ماله، إلى رزمة من النقود، وهم أن يحرقها، لكان لزاما علينا أن نضرب على يده ونمنعه من الإفساد، ولا حجة له أن يقول هذا مالي وأنا حر في التصرف فيه، فإنه لا يمكن من ذلك الفساد. ولهذا وجد في الشريعة ما يسمى بالحجر، إما حجر لحظ النفس أو لحظ الغير. وأما المعنى الثالث من معاني الخلق فهو التدبير والأمر، قال الله عز وجل ألا له الخلق والأمر، فالله سبحانه وتعالى هو المدبر هو المتصرف، فمن ربوبيته أنه لا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن في هذا الكون إلا بأمره، وهذا من أقوى أدلة ربوبيته سبحانه وتعالى. وعلى هذه الثلاث تدور معاني الربوبية، فما سواها من إنبات الأرض وإدرار الضرع وإنزال المطر وإحياء الموتى وغير ذلك من التصرفات يرجع إلى هذه الأمور الثلاث، الخلق والملك والتدبير، فهي من معاني ربوبيته سبحانه وتعالى. والبشر مطبقون على إثبات هذه الربوبية، حتى إن مشرك العرب الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، كما حكى الله تعالى ذلك عنهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله، وفي آية أخرى لا يقولن خلقهن العزيز العليم. وذلك أن الربوبية مركوزة في الفطر لا ينازع فيها إلا مكابر، ولكن ربما وقع من بعض الناس نوع شرك في الربوبية فلم يمحض إيمانه في توحيد الربوبية، ولنضرب لذلك بعض الأمثلة التي يتبين بها انحراف هذه الفئة. فمن هذه الفرق فرقة يقال لها الثنوية المجوسية، والمجوس أمة معروفة وملة قديمة، فقد كان القوم يقولون بوجود خالقين، إله للنور يخلق الخير وإله للظلمة يخلق الشر، ولكنهم مع ذلك كانوا يقرون بأن إله النور خير من إله الظلمة، وأن الظلمة ليست قديمة بل حادثة، فهم في الواقع لم يثبتوا صانعين متكافئين. وممن ضل في هذا الباب من الفرق والملل النصارى، فإن النصارى قد قالوا بالأقانيم الثلاثة، يقول قائلهم الأب والابن وروح القدس إله واحد، وهذا شرك في الربوبية، وكثيرا ما نجد في كتبهم أنهم يسندون وصف الربوبية إلى المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، ويخلعون عليه أوصاف الربوبية كما أنهم يخلعون عليه وصف الألوهية. وممن ضل في هذا الباب أيضا ووقع منه شرك في الربوبية بعض مشرك العرب، فقد كان مشرك العرب وإن كانوا مقرين بربوبية الله عز وجل إلا أنهم يثبتون بعض التصرف في الكون إلى معبوداتهم، ويزعمون أنها تجلب لهم الخير والضر، ولهذا يتفاءلون ببعض الطيور ويتشاءمون ببعضها اعتقادا منهم بأن ثم مدبر غير الله سبحانه وتعالى. وممن ضل في هذا الباب أيضا ووقع عنده نوع شرك في الربوبية القدرية النفاة، الذين يقولون لا قدر، ويزعمون أن العبد يخلق فعل نفسه، فلا شك أن في هذا انتقاصا لربوبية الله عز وجل، إذ كيف يكون في ملكه ما لا يريد، وكيف يخلق أحد خلقا لم يخلقه الله عز وجل. فهذه الفرق كلها قد ضلت في هذا الباب وعموا عن سواء السبيل. ومن النظار من يثبت ربوبية الله عز وجل وانفراده بها بما يسمونه دليل التمانع، وهو دليل صحيح لا بأس به، وذلك أنهم قد قعدوها على هذا النحو، فقال قائلهم لو فرضنا أن للكون خالقين وأراد أحدهما أن يحرك شيئا وأراد الآخر أن يسكنه، فلا يخلو الأمر من ثلاث احتمالات، إما أن يقع مراد كل منهما، وإما أن لا يقع مراد أي منهما، وإما أن يقع مراد أحدهما ولا يقع مراد الآخر. فأما الاحتمال الأول وهو وقوع مراد كل منهما فذلك ممتنع، لأن الشيء لا يمكن أن يكون متحركا ساكنا في آن واحد، فهما نقيضان. وأما الاحتمال الثاني وهو عدم وقوع مراد أي منهما فذلك أيضا ممتنع، لأن الشيء لا يمكن أن يخلو من الحركة والسكون، كما أنه لو تعذر حصول مراد أي منهما فذلك دليل النقص والعجز، فلا يستحق أن يكون إلها مدبرا. فبقي الأمر في الاحتمال الثالث وهو أن يقع مراد أحدهما ولا يقع مراد الآخر، فالذي يقع مراده هو الإله المستحق للعبادة وهو الرب المدبر، هذا هو ما يسمونه بدليل التمانع. وربما استدلوا على دليل التمانع بقول الله عز وجل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ولكن هذا الدليل ليس صوابا في مرادهم، بل الأقرب أن يستدل بقول الله عز وجل ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. فإن هذه الآية العظيمة تدل دلالة عقلية على انفراد الله تعالى بالربوبية وما تتضمنه من الخلق والملك والتدبير، فإن الله سبحانه وتعالى قال وما كان معه من إله، إذن أي لو فرض وجود إله مع الله فإن الأمر لا يخلو، إما أن يذهب كل إله بما خلق فيستقل كل خالق بخلقه، وهذا سيؤدي إلى اختلاف سنن الكون وإلى أن يظهر كل جانب من الكون على غير الجانب الآخر، وهذا هو الذي لا يدل عليه الواقع بل يعارضه، فإنا نجد الكون متناسقا متسقا يسير على نظام واحد. وأما الاحتمال الثاني فهو أن يعلو بعضهم على بعض ولعلى بعضهم على بعض، أي لوقع بين الربين المدبرين تغالب كما يقع بين ملوك الدنيا، وحينئذ سيغلب أحدهما الآخر، فالغالب هو الرب المستحق للعبادة والمغلوب لا يستحق ذلك. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له